ويبدأ يكتب باعتقاد أنه يدافع عن الدين وهو يضر الدين من حيث لا يعلم بأن المباني بيده. طبعا هذا مو أقوله من عندي، أستاذنا الشيخ حسن زادة آملي حفظه الله تعالى كان يقول بعض الأحيان أنا أطالع بعض الكتب أساسا أنا أخجل منها، أفضل أنه يريد يشوف العامي أو يريد يشوف المخالف لنا في الدين، أنه بالله عليك هاي مباني أئمتنا هاي الشكل الشكل توضع قواعدهم هكذا تبين. بلي ومن هنا يقول لا أحسنتم، ومن هنا إذا لا تتصدى أنت تقول أنا عالم الدين وما أقوله هذا دين الله، هذا مذهب أهل البيت. بعد ما تقول وهذا من يقول نقول بأنه إذا ما طاير أهل اختصاص لا تتصدى للمطلب. أنت تصورت بأنه طالعت أربعة كتب صرت أهل اختصاص؟ ها؟ مو أهل اختصاص لماذا تتصدى؟ جنابك ليش ما تكتب بالفيزياء؟ وإذا كتبت في الفيزياء صحيح عملك الغرض خاطئ عملك؟ ها؟ خلاص أحسنتم طيب الله عن فاتكم في هذا النيكم جاهل. ما كم ملازمة أنه إذا أنا في فرع من فروع الدين وفي مجال من مجالات الدين إذا أنا صرت مجتهد فأنا مجتهد في كل الفروع وفي كل المجالات، هذا من أين الملازمة مولانا؟ شنو دليل هالملازمة؟ أكو ملازمة؟ فلهذا أنت تجد أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في مدرسته عندما جاء ذلك الشامي قال في ماذا تريد البحث؟ في شنو تريد؟ قال في القرآن، قال عليك بالصلاة. قال في الإمامة، قال عليك بالصلاة. قال في التوحيد، قال عليك بالصلاة. هذا شنو معنى؟ وليش مثلا يقول له بابا روح انت فد واحد بالنتيجة يجاوبك؟ لا مو بالنتيجة يجاوبك، لأنه هذا جاي بحث في الإمامة وأستاذها من؟ هشام بن الحكم. هذا يقول له روح إلى من؟ إلى هشام بن الحكم في الإمامة. سأله عن التوحيد قال عليك بهشام بن سالم، روح لهشام. هذا هشام بن سالم ذاك الذي يقول دخلت على الإمام الصادق قال لي قال لي قال لي قال لي قلت له قال لي وخرجت وأنا أعلم الناس بالتوحيد. شوفوا شو يستفيد من هالمطق من الروايات اللي يقولها بكل جرأة هشام بن سالم من علماء الكبار في مدرسة أهل البيت. بحثي مو في وثائق، لعله في كتب الرجال يكون مو موثوق، انا ما عندي شغل في البحث الرجالي، ها لعله ما واحد موثقه، انا مو بحثي في الوثائق، بحثي في المعارف اللي جت منه في الروايات التي نقلت، انا ما عندي شغل. مثل زيد بن علي، زيد بن علي مولانا المنابر تصعد تنزل تتكلم بفضل زيد بن علي كذا، ولكن في كتب الرجال مو موثوق زيد بن علي، ما عندي شغل فيها يعني. الاخ مو بحثي مولانا، انا بحثي الان في المعرفه ليس الخلط. بس لا يجب أن يقول لي سيدنا ترى أحد شبنا وجابنا سالم ترى ما موثق أنا شو علم. أنا دا أتكلم بأنه في المعارف الروايات التي نقل إليها في المعارف الموجودة تعتبر بحث آخر، ما عندي شغل فيها. هذا مثل حتى أقرب إلى ذهن الإخوة، هذا من قبيل أنه عالم الطبيعيات أو الجيولوجيا أو مثلا افترضوا عالم الحيوانات، هذا يجي يقوم يبدأ يشرح يقول عجيب هذه حاسة الشم موجودة في الكلب كذا وكذا، ويبدأ في الشهر يتكلم في ماذا؟ في صفات الكمال للكلب، صفات الكمال للكلب. واحد يطلع من الوسط يقول له مولانا انت مجد هذا نجس العين؟ قلت له عليك هذا الكلام مرتبط بذاك البحث؟ ها؟ اكو ارتباط؟ انا مش علي بحكم التشريعي انه نجس او مو نجس، انا رحت هذا الحيوان شفت كمالاته شفت عنده مجموعه من هالكمالات، بس الشارع ليش منجسه انا ما عندي علاقه، هذا في البحث. ليش قايل الخنزير كذا انا ما عندي علاقه. وهذه كثيرا ما يصير الخلط فيها. الفيلسوف ده يتكلم في عالم، المشرع والفقيد يتكلم وين؟ في عالم اخر. يقول عجيب عجيب شو شلون يتكلم هذا؟ بابا أنا مو يمك أصلا، أنا في دائرة أخرى دا أتكلم، أنا دا أتكلم في النظام، أنا ما دا أتكلم في الحكم الشرعي، أنا بيني وبين الله مثلك متشرع مقلد مجتهد، المهم أنا متشرع مصلي مطيع صائم كله صحيح. بس هذا مطلب، وأنه ماذا